شبكة إنشادكم العالمية تقدم. يا قدسنا لا تحزني، أنت الأمل، أنت الأمل. يا قدسنا اتزيني، رجع البطل، رجع البطل. يا قدسنا لا تحزني، انت الامل، انت الامل. يا قدسنا اتزيني، رجع البطل، رجع البطل. ربي بيعلم يا قدس شو خبى الا القدر. قومي للناس اطلعي هالليل نودع قمر. ربي بيعلم يا قدس شو خبى الا القدر. قومي للناس اطلعي هالليل نودع قمر. نادي صلاح الدين عمرو عمر، إلهم رفق وحفاد عراس الجبل. لا تحزني، لا لا لا لا لا تحزني. يا قدسنا لا تحزني، انت الامل، انت الامل. يا قدسنا اتزيني، رجع البطل، البطل، رجع البطل. كل يوم بيرحل شهيد لاجل عيونك يا قدس. علي صوتك وافرحي وامشي له بزفة عرس. كل يوم بيرحل شهيد، علي صوتك وافرحي وامشي له بزفة عرس. لاقي زريف الطول وباحلى لبس. هل دمع الفراق ودعنا ورحل. لا لا لا لا تحزني، لا يا قدسنا لا تحزني، انت الامل، انت الامل. يا قدسنا اتزيني، رجع البطل، رجع البطل. دمعك غالي يا قدس بالله لا تدمعي. بكرة بنصرك يا قدس أحلى وأحلى بترجعي. دمعك غالي يا قدس بالله لا تدمعي. بكرة بنصرك يا قدس أحلى وأحلى بترجعي. طلوا نشام صغار شوفي واسمعي. استشهدوا الأبرار زيديهم قبل. لا تحزني، لا تحزني. يا قدسنا لا تحزني، انت الأمل، انت الأمل. انت الأمل. يا قدسنا اتزيني، رجع البطل، رجع البطل. بعدك حلوة يا قدس حبك نبضه بالقلب. نورك طالع يا قدس يهديني ويضوي الدرب. بعدك حلوة يا قدس حبك نبضه بالقلب. نورك طالع يا قدس يهديني ويضوي الدرب. قوم افتحي البواب لعيون الشعب. رجعوا إليك لحباب بغمار السبل. لا تحزني، لا تحزني. يا قدسنا لا تحزني، انت الأمل، انت الأمل، انت الأمل. يا قدسنا اتزيني، اتزيني، رجع البطل، رجع البطل. عين الصخرة عالدرب تنطر فرسان العرب. ما بدها ندب وشجب تعبت وعياها التعب. عين الصخرة عالدرب تنطر فرسان العرب. ما بدها ندب وشجب تعبت وعياها التعب. بدها سيوف العز ما تقبل خطب، بدها تشوف هلالها النصر اكتمل. لا تحزني لا تحزني يا بنتنا، لا تحزني لا تحزني، انت الامل انت الامل يا بنتنا. اتزيني اتزيني رجعي البطل اتزيني رجعي البطل. يا زهرة كل المدن يا مصر حبيب الله، قلبي بيتقطع ألم كل ما بسمع منك يا زهرة كل المدن يا مصر حبيب الله، قلبي بيتقطع ألم كل ما بسمع منك حي الحجر يا قدس والطفل الرمى. يم الطهور يم الفدا صرتي مثل. لا تحزني لا تحزني يا بنتنا، لا تحزني لا، انت الامل انت الامل يا بنتنا. اتزيني رجعي البطل رجعي البطل يا قدسنا، لا تحزني انت الامل انت الامل يا قدسنا. اتزيني رجعي البطل رجعي البطل يا قدسنا، لا تحزني انت الامل يا بوتسنا. اتزيني رجعي البطل البطل رجعي البطل رجعي البطل يا بوتسنا. لا تحزني لا تحزني انت الامل انت الامل يا بوتسنا. البطل يا قدسي.